أهداف أمريكا إضعاف أي قوة إسلامية عربية لطلع إسرائيل، وهدفها كذلك نشر القواعد الدائمة عشان تحمي برضو إسرائيل، هدفها كذلك إنها تجرب أسلحة جديدة والحقول بتاعتها طبعا اللي هو إحنا الدول العربية اللي بيسموها الدول المتخلفة أندر ديفلوبينج كانتري بيقولوا علينا كده. هدفها كذلك تقسيم العراق والدول العربية، لكن العراق بس زي ما هنشوف. هدفها كذلك تعميق الفرقة بين المسلمين، لأن طبعا العرب والعرب أهو منقسمون، في ناس مؤيدة لأمريكا في ضرب العراق وفي ناس غير مؤيدة، وبالتالي ده بيوجد انقسام وانشقاق. هدف أمريكا كذلك إذلال العرب، هدفها كذلك أنها تغطي على أفعال اليهود في فلسطين وتغطي على الخيبة بتاعتها بالفضائح الجنسية اللي بتحصل إلى غير ذلك من الأهداف الخفية. واللي يمكن أساسها زي ما شفنا هذه الأشياء، وكذلك الحصول على البترول والتواجد الدائم على أنها تمتص خيرات الشعوب كلها. وده هو ده قمة الاحتلال، لأنه الاحتلال كان زمان القوات تيجي تحتل أرضك وتقعد عندك، دلوقتي وهو مكان وهو في مكانه هناك يملك مخك يملك كرشك خلاص، ملك مخك وملك بطنك خلاص، هو ده الاحتلال. فزي ما قلت ناخد الموضوع من الأول. الله تبارك وتعالى وضح لنا أنه خالق لكل شيء، قال عز وجل في سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق لكل شيء. الخلق ده ينقسم أربعة، ينقسم إلى جماد ونبات وحيوان وإنسان. جماد الحديد والمغنيسيوم والخشب النبات الجرجير والقط والملوخية والكلام، والحيوان الكلب والقطة والأسد، والإنسان اللي هو الذكر أو الأنثى. الإنسان هذا بينقسم قسمين: يا كافر يا مؤمن. المؤمن الذي آمن بالله والأصل فينا الإيمان. طب والكافر اللي غطى إيمانه؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه أبوه وأمه يهوجانه يجعلوه يهود، أو ينصرانه نصران، أو يمجد الثاني. إنما هو الأصل فينا الإسلام. ولذلك الكافر بيسموه كافر ليه؟ لأنه بيغطي إيمانه، بيغطي الإيمان. حتى بالإنجليزي فيها كفر، وبالفرنساوي يقولوا كوبري، إنه تغطية الإيمان. طيب هذا الكافر يغطي إيمانه، وهذا المؤمن الذي يؤمن بالله. الله عز وجل قال في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، هذا المؤمن، ومن شاء فليكفر، هذا الكافر. وقال في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طيب اللي آمن بالله اسمه مؤمن، واللي كفر بالله اسمه كافر. قال الله عز وجل في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وضح الله عز وجل موقف المؤمن من الكافر وموقف الكافر من المؤمن. موقف المؤمن من الكافر الولاء والبراء، ان احنا نتولى المؤمنين ونتبرأ من الكافرين، لكن هذا لا يمنع ان احنا ندعوهم ونقدم حق الدعوة ليهم. اما موقف الكافر من المؤمن فده اللي انا عايز اركز عليه شوية، اللي هو الكيد. الكفار يكيدون للمؤمنين، الكفار ما بيسيبوش المؤمنين في حالهم، انما دايما يكيدوا لهم وبيحاولوا لهم والعياذ بالله يعيدوهم الى الكفر ويخلوهم زيهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الطارق: انهم عن الكافرون يكيدون كيدا. فكيدوا لهم لا انصاف لهم، انما احنا بنحاول نبذل اللي علينا ونعمل اللي علينا اجزم بالاسباب، انما الله عز وجل يقول انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى هو بقى اللي ايه، الحمد لله رب العالمين، يدافع عنا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، لكن احنا نعمل اللي علينا، مش نقعد نقول ربنا بيدافع عننا، لا، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كما وضح الله عز وجل في سورة الأمثال: يقول وإذ ينفر بك الذين كفروا، عد معايا ثلاث حاجات، ليثبتوك يحجموك ويحيزوك يكرمروك، ده ما نقول كده يعني، مش عايزينك تنمو، مش عايزينك تطلع، مش عايزينك تبقى قوي، مش عايزينك يبقى عندك خير. وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك، أول ما يعرفوا إن أي بلد إسلامي عندها أسلحة تطور نفسها على طول. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبيعملوا كل شيء سبحان الله، ينفقون أموال طائلة في سبيل أهدافهم الخبيثة. وصدق الله القائل سورة الأنفال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله كفار. ربنا يقول فسينفقونها، سيبهم يطلعوها وينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هكذا وضح الله عز وجل. يمكن واحد يقول طب وليه بيعملوا كده؟ احنا قلنا ان اصل فيهم العداء، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير، ولا حتة خير من اللي طبعين، ولا حتة خير يحبوها ما تنزل علينا او تكون لينا. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. أمال عايزين ايه بالنسبة لنا يعني؟ قال الله عز وجل في سورة البقرة برضه، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند انفسهم. يمكن مش واخدين بالهم، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، زي ربنا ما قال عليهم لهم يعني في حاجة ما ربش عياله، اولئك يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم. هم بيعملوا كده ليه؟ فإنهم لا يكذبون، كما قال الله عز وجل ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآدي ألفهم ناحيتنا وآدي كذبهم ناحيتنا للإسلام والمسلمين. واللي يبص في الواقع يتأكد من صدق هذا الكلام، لأنه كلام حق، لأنه كلام الله عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عالم عز وجل، عالم، ألا يعلم من خلق، عالم عباده نظامهم إيه. فوضح لنا كمسلمين ان دول بيكيدوا لي. من ضمن الكيد بقى بتاعهم اللي واقع دلوقتي واللي احنا شايفينه قدامنا، اللي هي طريق فرعون. قال الله عز وجل في سورة القصص ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها، عشان يتمتع من العلو ده، وجعل اهلها ايه؟ شيعا يستضعف طائفة منهم. طوائف شيع اللي هو المبدأ اللي بياخدوه اليهود النهاردة وماشيين بيه، والدول برضو الأوروبية كلها المجرمة دي اللي بتحاربنا وبتحارب الإسلام. فرق تسد، عايز تسد علامات فرقهم، زي الرجل الكبير اللي جاب أولاده قبل ما يموت وعطى كل واحد منهم عود، امسك العود كسر العود، كل واحد منهم كسر العود، جمع العود دي كلها وربطها، اكسر الحزمة ما عرفوش، قال لهم خدتوا بالكم من الدرس. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لان وحدتنا الوحدة الترابط. وهكذا بيعملوا ايه بقى؟ يستضعف طائفة منه، يبقى ادي فرق تسد، جعل اهلها شيعا، شيعا. وزي ما انت عارف قبل كده انهم قسموا الدول العربية وخريطة العالم العربي، الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، الاحتلال الفرنسي للجزائر، وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعدين بلفور يدي بقى الوعد لليهود بإنشاء وطن قومي في فلسطين ما تحت الانتداب بتاعهم. وهكذا دي كلها كيد، كيد ليلة. وهم علشان يتمكنوا ثقافتهم بدأوا يفرقوا الدول العربية ويوقعوها في بعض. ولذلك شفنا العراق اعتدى على إيران، هو البادئ، كلنا كنا عارفين كده، ومع ذلك ساعدنا العراق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان ظالما سلطه الله عليه، مجرد ما خلص من حرب الايران 8 سنين صح هم الاثنين في بعض. يعني بالله عليكم الحلول دي لو كان انشئ بها مصانع او انشئت بها يعني مصانع تنتج اسلحه للاسلام والمسلمين كان زمان حالنا بقى ايه دلوقتي. 8 سنين صح بين العراق وبين ايران. واول ما خلص صدام اللي كنا مسميينه حامل بوابه الشرقيه وكنا بنستقبله في بلدنا ونقول له بنروح بالدم نبيك يا صدام، راح داخل عن الكنيسة على طول. هو عرف السكة، عرف السكة. ادي العراق تاني مع الكنيسة. وبعدين روح موقعين الجزائر مع المغرب على ايه؟ على حته الصحراء، صحراء بينهم هما الاثنين. زي ما وقعوا مصر قبل كده مع السودان على ايه؟ على حته برضه اسمها حلايب. ولا حلايب بتاعت مصر لا بتاعت السودان، سبحان الله. طب مصر دولة عربية مسلمة والسودان دولة عربية مسلمة. تروح حلايب لمصر تروح للسودان هي ما راحتش في حته بعيد، لكن فين فلسطين؟ فلسطين الارض المسلمه العربيه المسلمه في ايد اليهود ابنها لهم، وبعدين نخبط احنا مع السودان. بس ربنا عافانا الحمد لله. لكن تلاقي اهو وقعوا كل الدول العربيه في بعض، زي ما وقعوا قبل كده مصر مع ليبيا. وقعت مصر مع ليبيا، كانوا قمنا ببعض ضرب والعياذ بالله بسيط، لكن الحمد لله ربنا كرمنا. زي قبل كده مصر لما ضربت في اليمن وكان علينا بايه؟ وكان الضرب ده بيكون في عز صلاه الجمعه، يقول لك علشان يعني يقتلوا اكبر عدد من اليمنيين ودول مسلمين. وكان ايام عبد الحليم يغني يقول يا حبايب السلامه رحت ورجعت لنا بألف سلامه، سلامه مين وخلف ايه؟ دول بيضربوا في المسلمين هناك. زي ما وقعوا ايران في الامارات على ثلاث جزر، جزر ابو موسى، وكانت من قبل هتقع السعوديه مع اليمن. هكذا مبدا فرق تسد. ولذلك احنا لابد ان يكون في تطورنا الوحده الاسلاميه. لما نبص لخريطه العالم العربي كده، لما نكون كلنا يد واحده مش هيسمعوا فينا، انما كل واحد واخد حته ارض وعمل عليها دوله وعمل عليها كذا وكذا وكذا وكذا، بيبقى سهل، بيبقى سهل جدا جدا نوع من اللي هم عايزينه. ده رفع الواقع من خلال الايات اللي احنا قلناها. لكن لو بصينا للي قائم دلوقتي، اللي قائم دلوقتي، اللي قائم دلوقتي احصار. هو الحقيقه اللي يبص للخريطه يقول ان مصر هي اللي متحصره، مش الدول اللي مش العراق ولا السودان ولا ليبيا، فمصر هي اللي متحصره. لما تبص خريطه العالم العربي، بص للخريطه كده بتاعت مصر تلاقي فوق في الشمال اسرائيل اللي هي محتله فلسطين، بص في الجنوب تلاقي السودان اللي هم هيعملوا عليه حصار، بص في الشرق العراق، بص في الغرب تلاقي ليبيا. على فكره هم محاصرين دول، يبقى كانهم محاصرين مصر. يعني التطويق ده لمصر المسلمه، يبقى ده الهدف بتاعهم. يعملوا بقى الكلام بتاعهم ده ازاي؟ ازاي يصلوا الى حصار السودان وحصار مصر وحصار ليبيا وحصار العراق وحتطلب برعله اسرائيل في قلبك؟ عن طريق ايه؟ عن طريقهم بيضحكوا علينا. بيضحكوا علينا بمهزله اسمها الشرعيه الدوليه. ان الناس فرحانه كل شويه كل واحد عمال يقول لك الشرعيه الدوليه، ولازم صدام حسين يحترم الشرعيه الدوليه، وليه صدام ما يحترمش الشرعيه الدوليه؟ وزي ما يكون بتاع ده ماسك فوقهم كده كل واحد عمال يقول الشرعيه الدوليه. اللي يقول لك شرعيه دوليه يقول له عيب دوليه، لان مفيش حاجه اسمها شرعيه دوليه. نشوف الخيبه اللي بتتقال اهي وهنثبت شرعيه دوليه. اولا كلمه شرعيه يبقى يعني شرع، يبقى ما نقولش دولية، نقول شرعية إلهية. إلهية شرع الله نفسه. ما فيش حاجة اسمها شرعية دولية. الدول ما تعملش شرع. الله عز وجل في سورة الله عز وجل في سورة الجاثية يقول شرع لكم الله عز وجل في سورة الجاثية يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الله عز وجل في سورة الجاثية يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر. شريعة هذه الشرعية من الأمر، أمر مين؟ أمر الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، الظالمين بعضهم أولياء بعض. أهو أدي إنجلترا منضمة لأمريكا، وأدي الغرب كله وهكذا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، مصداقا لقول الله عز وجل في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يبقى مفيش حاجة اسمها شرعية دولية، شرعية إلهية. أكدها الله عز وجل في سورة الشورى عندما قال شرع لكم. من اللي شرع؟ الله. يبقى الشرعية الإلهية. شرع لكم من الدين، أيوة مش الدول بقى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى شرع لكم اللي هو الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يوضح في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مش بما حكم مجلس الأمن ولا الأمم المختلفة اللي بيسموها الأمم المتحدة التي لا تتحد إلا على المسلمين. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يقول في نفس سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، مش للدول، إن الحكم إلا لله، الشرع شرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله في سورة آل عمران يقول أفغير دين الله يبغون، يا ناس عايزة إيه غير شرع ربنا؟ أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها إليه يرجعون. إنما النهاردة شفنا اللي بيقول لك لا الشرعية الدولية واللي نقوله تمشوه وتمشوا عليه. الله يقول سورة الصين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا ناس سايبين شرع الله عز وجل ليه؟ ومع هذا تعالى اللي بيقولوا الشرعية الدولية، الشرعية الدولية على مين؟ علينا احنا بس؟ على المسلمين بس؟ طب أنا أتحدى واحد يطالب إسرائيل من اللي بيقولوا الشرعية الدولية دي بتنفيذ قرارات الأمم المختلفة بتاعتها أو قرارات مجلس الأمن. ما عرفش يعني تعرف إن إسرائيل 172 قرار من قرارات مجلس الأمن لم تنفذ. شوف الرقم 172 قرار لم ينفذوا قرار منهم. فين بقى الشرعية الدولية هنا عشان يلزموهم يقولوا شرعية دولية ومحاصرين العراق ومحاصرين ليبيا عشان ما نفذوش الشرعية الدولية ولم يلتزموا بالقرارات الشرعية الدولية؟ طب إسرائيل لم تلتزم بالقرارات الشرعية الدولية، حد يقدر يقول لها انت بتعملي ايه؟ 172 قرار لم ينفذ. إسرائيل بتقول لك انا عندي اسلحة بيولوجية وكيماوية وعندي اسلحة الدمار الشامل، بتقول ممكن معترفة انا عندي اسلحة، حد راح فتش عليه؟ صدام بينكر ان عنده اسلحة، يعني واحد بينكر ان عنده اسلحة يروح يفتشوه، واللي بيقول لك انا عندي قلبيه ايه ده كذب مكيالين، ده امريكا بتكيل بتركين مكيال، ده مش مكيالين بس، ما هو ده النظام العالمي الجديد اللي بيقولوا عليه نظام الهيمنة، نظام الكاوبوي، شرط المنطقة، احنا كده هي كده حد شو عندنا حاجة. ولذلك شوف امريكا وهي بتستخدم حق الفيتو ضد الاسلام وضد المسلمين، وابسط حاجة كانت مذبحة قانا في لبنان، انا شايف بعيني والله في شريط فيديو كان بيعرض ان عيل صغير انا افتكرتها عروسة، انا افتكرتها واحد بيطلع واحد من مسك من كتابه كده ملوش رقبة، فانا افتكرت ان دي عروسة واحدة كانت بتلعب فيها بنت، يعني بعدين بيقولوا البنت تحت هدم اهو، افريدة طفل مسلم ملوش رقبة. لا لا انسى هذا المنظر والله، ولا انسى منظر كان بتعرضه برضه معروض في شريط فيديو عن عربية واحد باسرته مسلم ومراته وعياله في العربية، والعربية انضربت وبقوا العام طالعين ايديهم بره الباب بتاع العربية وهم قتلى والدماء سايحة، ومع هذا طالبنا ايامها في ايه؟ بانهم يقولوا مثلا اسرائيل غلطانة، يعني اسرائيل غلطانة انها عملت كده، وقفت امريكا واستخدمت حق الفيتو عشان تمنع ادانة اسرائيل، ادانة بس، مجرد ادانة. ادي يا سيدي النظام العالمي الجديد، وادي الشرعية اللي بيسموها شرعية دولية. جورج شتاين ضرب المسلمين في الحرم الابراهيمي، ايه الشرعية الدولية اللي بيقولوا عليها؟ ايه اللي حصل؟ ما زال اليهود حتى الان بيعملوا توسع وتوسيع في المستوطنات الموجودة ولا حد بيكلمهم. ثبت ان اليهود قتلوا اسرى المسلمين في سنة 67، اسرى مسلمين، اسرى لا يقتلوا، قتلتهم. حد عمل حاجة؟ مذبحة جيريا فيه، مذبحة بحر البقر، مذبحة القدس، تكسير عظام المسلمين، حد بيتكلم في الامور دي؟ حد بيقول اليهود انتوا بتعملوا ايه؟ ولا حد يقدر يقيل يسالتهم، بل بالعكس شغل بلطجة وشغل كاوبوي. وما انسناش ولا ننسى ان امريكا اخترقت المجال الجوي المصري عشان تاخد الطيارة اللي كان فيها الفلسطينيين وقبضت عليها. امريكا بتكيل بستين مكيال. علشان كده بنقول نحن لا نحترم هذه التي تسمى الشرعية الدولية ولا نلتزم بها. هم حاطينها علشان يركبوا على دماغنا ويركبوا علينا ويدلدلوا رجليهم ونقول احترام الشرعية الدولية. لا يحترم مثل هذا الظلم, لا يحترم مثل هذا الظلم. بل ان شئت ان تطبق الشرعية الالهية اللي فيها العدل المطلق لانها شريعة الله عز وجل. يبقى ان نقول ان شعب العراق, وانا اتحدث عن شعب العراق, انا ما ماليش دعوة بحاكم العراق, انا بقول شعب العراق لان الشعوب هي المطهورة والشعوب هي المظلومة. شعب العراق شعب مسلم, شعب مقهوم, شعب محاصر بقاله سبع سنوات حصار. ده الصالح مين؟ ليه؟ علشان قال عنده اسلحة الدمار الشامل وهما بيقولوا كده. طيب قالوا ان احنا عايزين نفتش ونعمل تفتيش على الاسلحة دي, وبدأوا يفتشوا ما لقوش حاجة. خلي بالك اسرائيل بتقول انا عندي, طب قام بيقول انا ما عنديش, ومع ذلك يفتشوا برضه. يعني واحد بينفي وهما بيروحوا يفتشوه, طب واللي بيثبت وبيقول لك انا عندي لا ده فيه زي ما هو. يروح يفتشهم, قعدوا يفتشوا ويفتشوا في المدارس ويفتشوا في الشركات لغايه ما اخيرا بقى, عشان تعرف ان العمليه عمليه اذلال, ده امر اذلال للمسلمين. عايزين يفتش القصور الملكيه, يعني يخش بيتك ده, وعايزين يفتش تحت السرير. يعني ما شاء الله, ده تحت السرير افتح الدمار شامل مثلا يعني ولا ايه؟ لا ده اذلال, عمليه اذلال. زي واحد بالظبط بلطجي في الشارع كده وجا قال لك انا الساعه بتاعتي ضاعت عايز افتشك. يعني ها ضيبه. لكن لا انا بقى فين, انت ساكن فين عشان اطلع افتش شقتك وافتش مراتك بقى اللي قاعده فوق في كمان عشان تكون هي اللي واخده الساعه بتاعتك. طبعا اذلال, مش عمليه بحث عن ساعه ولا كذا. ده عايز اقول لك ان انا بخش بيتك اهو وبفتش مراتك واللي عندك اعمله. علشان كده بنقول لازم ننصر شعب العراق المظلوم, ننصر شعب ليبيا المظلوم بالحصار, ننصر شعب السودان الشقيق قبل ما يفرضوا عليه الحصار. ما هي العمليه جايه, هي بالدور. اكلته يوم اكل الثور الاحمر, عارف القصه بتاعت الثلاث كيران, والاسد عايز ياكلهم لكن مستمعين يقدرش, فراح وقع بينهم الثلاثه وبدا ياكل واحد واحد. فلما جاء ياكل الاخير قال ايه؟ كان قادر ان اكلته يوم اكل الثور الاحمر لاني سكت من ساعتها. فاذا كنا احنا ساكتين هيبقى الدور علينا. عشان كده بنقول لابد من مناصرة شعب العراق, لابد ان ننصره بالدعاء. اول حاجه ننصره بالدعاء, ندعي لهم هم وشعب ليبيا وشعب السودان والشعوب المقهوره دي كلها. الدعاء الى الله عز وجل. الدعاء ده اقوى سلاح من اسلحه النصر. يمكن واحد يقول لك ده سلاح العاجل, زي ما بنقول كده, يقولوا دايما يقولوا كده يعني, ده سلاح العاجل, ادعي يا اخويا انت انا هتعمل لنا ايه؟ ابدا. اقوى سلاح من اسلحه النصر هو الدعاء. انت بتدعي الله عز وجل القوي القدير. فندعي كلنا في صلاتنا ان ينصر الله تبارك وتعالى شعب العراق وانه يثبته. وكما قلنا ان الدعاء اقوى سلاح من اسلحه النصر. نستشهد بذلك في غزوه تبوك في شهر رجب سنه 9. في غزوه تبوك اخر غزوه غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب سنه 9 مات صحابه 10,000 فرس. اكبر عدد كان يطلع مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخر غزوه. بعض المسلمين تخلفوا لاعذار, وبعدين تخلفوا من غير اعذار, لكن اللي كانوا بعذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم وهو عائد حديث البخاري ومسلم, يقول ان بالمدينه لرجالا ما طلعوش معانا في الغزو, ما قطعتم واديا يعني معايا, ولا سرتم مسيرا يعني معايا, الا شاركوكم في الاجر. اللي هم قاعدين ما طلعوش دول, حبسهم العذر, وفي روايه حبسهم المرض. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لدعاؤهم, اللام هنا لام القسم مش لام الجر, لدعاؤهم الدعاء بتاع الاخوه اللي قاعدين في المدينه ما طلعوش معانا دول, لدعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا. دعاؤهم يخش بجسم عدونا اقوى من السلاح بتاعنا. عرفت ان الدعاء اقوى سلاح من اسلحة النصر. تخيل كل الناس بتدعو الله تبارك وتعالى وتطلب نصرته، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. سورة الانفال، اذا انت بتستغيث الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بدر من جمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية في منطقة العريش اللي كانت موجودة في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين اللي أشار ببنائها سيدنا سعد بن معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الله ويرفع يديه بالدعاء لغاية ما العباية وقفت على سكته. سيدنا أبو بكر يقول له هون عليك يا رسول الله، إن الله ناصرك، الحث على ربك. احنا عايزين نلح بالدعاء على الله تبارك وتعالى والدعاء الى الله عز وجل انه ينتقم من المجرمين وينتقم من الظلمة ويورينا فيهم يوم. الله عز وجل يقول في سورة طه: وقد خاب من حمل ظلما. وفي سورة طه يقول: وقد خاب من افترى. وده افترى والله في اكثر من كده. ايه سبحان الله، يعني بلطجه، نظام بلطجه. حتى الاتفاق اللي عمله الامين العام للامم المتحده كوفي عنان مع العراق وبموجبه الخلاص، يعني اتفقنا خلاص والعراق هيلتزم وهينخ وكذا وكذا وكذا، برضه لا احنا برضه لازم نبقى موجودين، لابد ان نتواجد ونشوف الموضوع هيمشي ازاي، وممكن الكلام ده ما ناخدش بيه كمان. شغل بلطجه. يبقى فين بقى نقول هنا بقى شرعية دولية ولا مش شرعية دولية؟ لو في شرعية دولية والأمم المتحدة جه خلاص والأمين العام بتاعها وعمل حل والراجل قال خلاص، يبقى المفروض ترجع بقى أمريكا وتنسحب والكلام ده. لا، مش عملية انسحاب ولا حاجة. ولذلك مفيش حاجة اسمها احترام شرعية من عندهم، هم أهو هم ما بيحترموش حاجة اسمها شرعية دولية بتاعتهم اللي هم حاطينها، ولذلك احنا بنقول عليها وبنفخر منها وسميناها شرعية دولية للملوكية وهم بنحط عليها شروط تقليد. يبقى لما واحد ندعو لشعب العراق، ادي الدعاء، ولشعب ليبيا، وللشعوب المظلومة المقهورة، وندعو على الظالمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المظلوم يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، ويقول له الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين. اثنين، بعد الدعاء نبصر الناس بالظلم الواقع، ونبصر الناس بحقيقة الأمر. للأسف شعوبنا ملهية، الناس ملهية، ما حدش في دماغه لا شعب العراق ولا في دماغه أمريكا ولا حد عارف المخططات التي تخطط. إحنا عاملين زي مع الفرق في المثل زي الخرفان اللي بتلصاق للذبح، مجمعة كده وهم وجهنا السلخانة عشان تنذبح ويريح بمنتهى البساطة. احنا كده للأسف الناس ملهية في الكورة، الناس ملهية في أكل عيشها، محدش متخيل إطلاقا إن ممكن الدور يبقى علينا. عشان كده نقول لهم: يا ناس اتقوا الله، فوقوا. الناس مشغولة بالكورة، مشغولة الكورة مش حرام، لكن ما تبقاش الكورة هدف، ده الكورة وسيلة الغاية، ما تبقاش هي غاية حد ذاتها. ناس النهارده جعلت الكوره دين، بقت الكوره دين، الساب الصلاه عشان الكوره، الساب دين عشان الكوره، واحد يطلع مراته علشان الكوره، واحد مش في دماغه خالص الحياه الا الكوره، وبيزبد عليها الفاظ مش بتاعتنا، قلب الهجوم وقلب الدفاع والروح القتاليه والمعركه الفاصله والفوز والنصر، ورأس الحرب ورأس الهجوم. ده كلام بمعارك، معركة في الفتح، مش في كورة، مش ناس بتلعب. ده لعب، ناس بتلعب، والأمة اللي مخها في رجليها مش ممكن هتتفجر. لكن ما تشغلناش الكورة عن الأوضاع اللي احنا فيها دي. الناس عمالة تسقف وتطبل وتهلل وفرحانة إن احنا خلاص وصلنا للنهائي في كأس أفريقيا. إيه كأس أفريقيا يعني؟ لما يضرب شعب العراق المسلم، فين عقيدة الولاء والبراء؟ فين ان انا اتولى المسلمين، اتولى المؤمنين، واتبرأ من الكافرين اللي جايين يضربونا؟ فين العقيده دي النهارده؟ الله عز وجل يقول في سوره الحجرات: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. يبقى حبب اليكم الايمان وحبب اليكم اهل الايمان وزينه في قلوبكم، وقره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى وقره اليكم اهل الكفر واهل الفسوق واهل العصيان. لا يمكن انسان لا يعقل هو يقول انا مؤمن وبكره المؤمنين، انا مؤمن ومش بدماغي ان شعب المسلم ينضرب ولا اخوه المسلم ينضرب، انما المؤمنون اخوه في الحضراء فاصلحوا بين اخويكم. يبقى دي عقيده الولاء والبراء، نتبرا من الكافرين. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم ان براء مما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله. اين عقيده الولاء والبراء؟ الله عز وجل في سوره التوبه يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. اين عقيده الولاء والبراء اليوم؟ عادي اللي بكثر الناس، لان دي عقيده اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله من ضمن لا اله الا الله انك تتولى المؤمنين وتتبرأ من الكافرين. عقيده الولاء والبراء، احنا عايزين نبصر الناس اللي ملهيه بالكوره وبقت حياتها كلها كوره وقاعده تصرخ وتسقف ولا حد في دماغه. ولذلك يقال ان علشان اعدائنا عارفين كده فجابوا توقيت الامر ده مع الدوره الافريقيه، لقيت تدبح في المسلمين والمسلمون قاعدين يطبلهم ويزمرهم ورافعين الرايات، الرايات النصر، رايات النصر والفوز، فوز على مين ونصر على ايه؟ بس سبحان الله، سبحانك يا رب. هكذا ناخد بالنا من الامر ده. ثلاثه، ودي نقطه مهمه جدا، مقاطعه السلع الامريكيه والانجليزيه والغربيه كلها. انا ليه انفع دول؟ ما هم بياخدوا فلوسنا وبيحاربونا بيها، بيكسبوا مننا والمكسب ده بيحاربونا بيه، بيوجهوه اسلحه ضدنا وضد حضورنا. فليه؟ ليه ندفعهم؟ طب ما ندفع اخويا المسلم. ندفع اخويا المسلم. انما انا ادفع السلع الامريكيه والانجليزيه عشان يجيبوا لنا حامله الطائرات تيجي تضربنا وتعج فينا بفلوسنا؟ فناخد بالنا. وفي سلع كتير احنا مش واخدين بالنا منها، الكوكا كولا والبيبسي كولا، كل دول برضو حاجات امريكيه. الملابس الرياضيه اللي مكتوب عليها ان اي تي اي دي برضو امريكيه المفروض نقاطعها. ناخد بالنا، اجهزه رياضيه مثلا ماسكه نيوفرتاك دي برضو نقاطعها. بوتاجازات ماجيك شيب مثلا دي برضو نقاطعها. الثلاجات ويستنج هاوس، طب ما انا نفع اخويا المصري. وعاده يعني حتى مثلا بالنسبه لل مثلا ماركه باناسونيك مثلا، دي بتصنعها اليابان اللي بيعبدوا بوذا. النهارده بتصنع ماركه باناسونيك بتوكيل من اليابان ماليزيا، ودول اخوه مسلمين الحمد لله، لنفعهم ونشجعهم حتى لو كانت البضائع بتاعتهم اقل جوده خفيف مثلا شويه، بعد كده هيصلحهم، لكن اوقفهم على رجليهم. لكن ليه انفع انا؟ مثلا صابون تالي ده، طب ده امريكا ما عملوش ابدا. بطاريات ايفر ريدي دي ما عملهاش برضه، لانها صناعه امريكيه. يبقى نخنقهم اقتصاديا بحيث ما يحسوا ان هم بداوا يتخنقوا، لان هم فلوس اقتصاد والمال عصب الحياه. الله في سوره النساء يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءه قيما، المال قوام الحياه. يبقى احنا نحاصرهم حتى بهذا الامر. وكان نزل فتوى من المفتي بتاعنا الدكتور نصر واصل بهذا الامر، كانت جميله جدا، ان لابد ان نستخدم هذا السلاح، سلاح المقاطعه، وده اللي نقدر نملكه. هكذا. ثم اربعه، نستعد لان اعداء الله مش هيسيبونا بحالنا وبيكيدوا لنا والدور علينا، هيبقى ناخد بالنا، نستعد لهذا الامر. لكن ايها الاحبه في الله، نقطه هامه جدا، بعض الناس للاسف مهزومين نفسيا، عندهم انهزام نفسي. يعني يقول لك ازاي الكلام ده، واحنا هنقدر نعمل ايه؟ يا عم ده امريكا يا عم، واحنا قدهم، ده يعني احنا على قد حالنا، لكن دي امريكا. ايه امريكا يعني؟ يعني ايه امريكا؟ امريكا عمرها كله 220 سنه بالضبط اكتشفت على يد كريستوفر كولومبس ان كان منصر رايح يدور على ارض جديده ينشر فيها المسيحيه، فاكتشفها سنه 1776. ولذلك كانوا بيحتفلوا ب220 سنة على إنشاء أمريكا سنة 1996 من سنتين بالضبط، يعني عمرها كله النهاردة 222 سنة بالضبط. إيه أمريكا يعني؟ أمريكا بس إحنا للأسف اللي مهزومين نفسيا. أمريكا اتورطت في فيتنام وقعدت فيها كم سنة، والنهاية إيه؟ عملت إيه؟ انسحبت بكل خزي وبكل عار. عملت إيه فيتنام؟ ولا استطاعت إنها تعمل أي حاجة. أمريكا دخلت الصومال وكانوا جابلنا بتوع الصومال اللي هم يعني عظمة وجل وشكلهم كان مشحوب كده ومش لاقيين ياكلوا ومش عارف ايه والكلام ده. هم اللي مش لاقيين ياكلوا دول اللي هم جلد على عظم طلعوا أمريكا من الصومال. وخرجت أمريكا من الصومال ولا لا؟ سبحان الله. دخلت أمريكا لبنان في أوائل الثمانينات ومنظمة الجهاد الإسلامي أخرح منظم عربية نص نقل راح داخل في السفارة بتاعتها. كان أكثر من 200 قتيل وجريح أمريكي وفرنسي. انسحبت أمريكا من لبنان ثاني يوم. ثاني يوم العملية الاستشهادية دي. ثاني يوم على طول. يبقى إيه أمريكا سبحان الله؟ لو نفتكر غارة الطيران الإيراني. كانت أمريكا رايحة علشان تحرر الأسرى الأمريكان في إيران. إيه اللي حصل؟ ودرسين العملية وعمل لها نموذج من قبل وربك سبحانه وتعالى هزمهم. وجات عاصفة بوظت كل العملية دي وخسائر كثيرة جدا جدا جدا. ايه امريكا سبحان الله؟ امريكا في حرب الخليج اللي فات مش جايش ال 28 دولة ضد صدام حسين وهو مجرم وقف قدامه لوحدهم كلهم؟ عملوا معاه ايه؟ وقعدوا ايام ما يقولوا ده امريكا عندها اشعة صفراء وحمراء وفوق البنفسجية والبند المسخسخ والكلام اللي مش جاب ثمنه ده. وقعدوا حتى ضحكوا علينا لما قالوا ان امريكا عندها اشعة تقدر تعرف الفنانة الداخلية بتاعت صدام حسين مركز فين. قال الكلام ده؟ ولا عرف ولا نيم الاصول. طلع صدام مش جابت فنانة داخلية. سبحان الله. يعني عشان نعرف بس ان احنا مهزومين نفسيا. ده ما قعدنا نقوله على اليهود. الجيش الذي لا يقهر. سياسة الذراع الطويلة. وفي 73 عملنا ايه؟ اكرمنا الله عز وجل وسمينا وعبرنا ولا لا؟ وقدامنا اربع موادع: المانع المائي، قناة السويس، الساكر الترابي، الدشم المبنية بالخرسانة المسلحة، وخراطيم النضال. ده سبحان الله كان مدير المخابرات المصرية مطلع تحقيق في الاخبار بيقول فيه ان شوف الله بس شوف الله سبحان الله ان خراطيم النضال دي تعطلت يوم 10 رمضان اللي هو 6 اكتوبر. بيجربوها الصبح اليهود لقوها معطلة فبعتوا يجيبوا المهندسين. قبل ما جم المهندسين كان جيش عبر من فضل الله تبارك وتعالى وخدنا وقبضنا على المهندسين اللي جايين يصلحوا خراطيم النضال. ده هو الله، هو الله عز وجل. بس عايز ناس يأمنوا بالله. ان تنصروا الله ينصركم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انت ان كنتم مؤمنين سورة آل عمران ان كنتم مؤمنين. هما بيحاربونا حرب عقائدية. القوات الامريكية لما جت في حرب العراق اللي فاتت دي حرب الخليج كان شعارها ايه؟ كان شعارها المجد للعذراء. المجد للعذراء. هما اللي قالوا الكلام ده ودقت ادراس الكنائس كلها. الجيش الامريكي طالع ودقت ادراس الكنائس كلها في اوروبا والبيوت بتاعتهم طلع عشان يقولوا المجد للعذراء. واحنا هنا كنا بنقول ان احنا طالعين نعمل ايه؟ الدفاع عن المقدسات. لان صدام حسين عايز ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صدام حسين عايز يروح يهد الكعبة فاحنا لازم نروح نهده. واشتركنا معاهم في المجد للعذراء. احنا لما بنقول لا اله الا الله ربنا بيكرمنا وبينصرنا. ودينا شفنا ازاي الاخوة في افغانستان تغلبوا على الدب الروسي على روسيا ولذلك اوقعوا بينهم دلوقتي هم امريكا شغالة هناك ايه وقاعدين يتحاموا بعض الاثنين للاسف. شفنا الشيشان ضد روسيا وانتصروا برضه من فضل الله تبارك وتعالى. اذا ان تنصروا الله ينصركم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. احنا عايزين يكون عندنا يقين بالله ان ربنا هينصر الاسلام وبينصر المسلمين. يكون عندنا يقين بكده. الله يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. يقول الله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين اخر سوره الصافات انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. في سورة غافر انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا هنا الاول ويوم يقوم الاشهاد في الاخرة. الله تبارك وتعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بس الإسلام قوي نعم، لكنه يحتاج إلى رجال أقوياء. الله عزيز لكنه يحتاج إلى رجال أعزاء. الله يحتاج يعني الله عز وجل عزيز، ولكن الإسلام يريد الرجال الأعزاء وهكذا. يبقى يكون عندنا يقين بنصر الله تبارك وتعالى. طيب أخيرا أيها الأحبة في الله، لو سألنا سؤال ونقول إيه الحل في اللي بيحصل لنا بقى ده كله؟ إيه الحل؟ يعني الجزء اللي خاص بينا احنا قلنا هنعمله، الدعاء ونبصر الناس بالظلم الواقع علينا ونفوقهم عن الحاجات اللي هم منهيين فيها دي، ونقاطع السلع الامريكيه والانجليزيه والاوروبيه اللي بيستخدموها ضدنا ونكون مستعدين. لكن الحل اصلا ايه في اللي بيحصل ده على مستوى الكره الارضيه كلها؟ الاسلام هو الحل. ازاي؟ اين الخلافه الاسلاميه واين خليفه المسلمين؟ لو في خلافه اسلاميه وفي خليفه للمسلمين، بالله عليك يجرؤ بيل كلينتون او غيره من الشراذل دي، من المطبوحين جنسيا دول بامريكا؟ امريكا 250 مليون، 10% من امريكا نوطيون والعياذ بالله، نوطيون راجل فراجل والعياذ بالله. يعني تعمل حوالي 25 مليون دول بالله عليك يقفوا قدامنا كمسلمين، دول اللي يفرضوا سيطرتهم وهيمنتهم علينا؟ لا اله الا الله. انما ما فيش خليفه للمسلمين. سقطت الخلافه الاسلاميه على يد المجرم مصطفى كمال الدين اتاتورك سنه 1924، واسقطوها ليه؟ لانه لما راحوا للسلطان عبد الحميد عشان ياخدوا منه فلسطين بعد وعد بالفور سنه 1917 قال لهم مش هتاخدوها الا على دستي. فعشان كده سعوا الى اسقاط الخلافه الاسلاميه عشان ما يبقاش للمسلمين كبير ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. انما لو في كبير للمسلمين، لو في خليفه، المسلمون اخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ودفن ليله الاربعاء، يعني يوم الثلاث بالليل. هو مات يوم الاثنين الظهر، فضل نص يوم ويوم كامل لم يدفن. ليه؟ حتى يختار المسلمون الخليفه. كيف يبيت المسلمون بدون خليفه؟ الفقهاء بيقولوا اقصى مده، والا ياتم المسلمون يبقى عليهم سيئات ومعاصي. ثلاث ايام بس نعيش فيهم من غير خليفه عبال ما نختار الخليفه. اين خليفه المسلمين اليوم؟ فين الخليفه النهارده؟ مفيش خليفه. علشان كده الدول مش متشرذمه وملناش كبير، فاعداء الله عز وجل بينهشوا فينا ومش عاملين لنا اي اعتبار، علشان كده بنطالب بالخلافه الاسلاميه، وطبعا الخلافه الاسلاميه دي مش هتبقى موجوده الا اذا اتحدت الدول العربيه. تتحد كلها. انما التشرذم اللي احنا فيه ده وكل واحد عامل دوله وكل واحد عامل نظام لوحده كده وكل واحد واخد قراراته لوحده، ولذلك من ضمن اهداف امريكا تعميق الفرقه بين المسلمين والعرب. عشان ايه؟ منقسمين احنا دلوقتي بين مؤيد وبين معارض. امريكا تعمل حاجه ونبص للدول العربيه، مفيش مش يد واحده، لا دوله تقول دوله تقول لا، دوله تعمل ودوله ما تعملش. ده تعميق للفرقه والانقسام بين المسلمين. انما لو في خليفه انا انتظر امر الخليفه ده هيقول ايه؟ ولذلك الله يقول في سوره انا عمران واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم، نعمه الاسلام. اذ كنتم اعداء يعني مشتتين متفرقين فالف بين قلوبكم، بنعمه الاسلام اهو فاصبحتم بنعمته اخوانا. هكذا يبقى لازم وحده الدول العربيه، يد الله مع الجماعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نطالب بانشاء السوق العربيه الاسلاميه، سوق عربيه اسلاميه، ردا على السوق الاوروبيه المشتركه، ردا على اتفاقيات الجاك اللي هيغرقونا بيها وهيبوظوا بلدنا قريبا جدا. لابد ان يكون في سوق عربيه. انت راجل مسلم وانا مسلم، انت بتستخدم حاجات بتشتريها وانا بستخدم حاجات ربنا كرمك في انك انت تنتج منتج معين، يبقى انا افتحك واخده منك وانت تاخده مني، يبقى في سوق عربية مشتركة بين العرب يبيعوا ويشتروا فيها البعض وينفعوا بعض، يبقى فلوسنا في بيتنا وزيتنا في بيئنا زي ما بيقولوا، انما نروح احنا ننفع الدول الاوروبية دي وبعدين يعملوا علينا بقى احتكار ويعملوا علينا سياسة الاغراق اللي بيتبعوها دلوقتي، بيتبعوها عندنا في بلدنا دلوقتي سياسة الاغراق، انه يجي عندك ويشوف المنتج اللي انت بتنتجه المنتج المحلي الوطني بتاعك وبعدين يبتدي ينتجه هو باقل الاسعار ويغرق بلدك دي، هتكون النتيجة ان الناس هتاخد السعر البسيط، هتتخرب المصانع دي تتقتل ويشرب العاملين اللي فيه، وبعد كده يبقى هو الوحيد اللي ينتج المنتج ده يبقى هو باعلى سعر ويعوض خسارته قبل كده. فعايزين السوق العربية المشتركة، نطالب بمحكمة العدل الإسلامية. في محكمة العدل الإسلامية لما اتنين من الحكام يخطئوا ببعض او يغلطوا ببعض مين اللي هيصالح بينهم؟ الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، مين اللي أصلحوا بينهم؟ هيجي جورج بوش ولا هيجي بيل كلينتون يصلح بينهما؟ لابد ان تكون في محكمة العدل الإسلامية اللي بتصلح وبتصالح، بتعمل تصالح وبتعمل صلح بين المؤمنين، انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم، اصلحوا مين اللي هيصلح؟ المسلمون. يعملوا محكمة العدل الإسلامية ويحصل خلاف بين الاثنين نحتكم الى محكمة العدل الإسلامية، وما دام قلنا محكمة عدل إسلامية ده لازم يكون عندها جيش دفاع إسلامي، فنطالب بإنشاء الجيش الدفاع الإسلامي اللي وقت الجد بنستخدمه، بمعنى ده بيسموه قتال أهل البغي غير قتال أهل الكفر، ما هو مين برضه هيعرف يفرق بين قتال أهل البغي وقتال أهل الكفر إلا المسلم؟ الله في سورة الحجرات يقول وإن طائفتان من المؤمنين شهد لهم بالإيمان الاثنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يبقى دي محكمة العدل الإسلامية. فإن بغت إحداهما على الأخرى اسمه قتال أهل بغي، بغت إحداهما على الأخرى والاثنين من المؤمنين فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا يبقى لازم يكون في جيش دفاع إسلام، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. عشان كده بقول ده قتال اسمه قتال أهل البغي، لأن أنت بتقاتل مسلم وخوف في الله بس بغى عليه، يبقى بغى عليه يبقى لازم تقاتل. إيه بقى حدود القتل هنا؟ أو إنه لو جري ما تجريش وراه، ولو قتلته ده ميت عن الإسلام بس هو باغي، تغسله وتكفله وتدفنه في مقابر المسلمين، وما تاخدش فلوسه سبي ولا غنيمة، لا، أو ما تاخدش مراته سبي لأنها أختك في الله، ده قتال أهل البغي، اسمه قتال أهل البغي، وإحنا لو عندنا محكمة عدل إسلامية وجيش دفاع إسلامي، كنا عملنا كده مع العراق من الأول، وكان أي دولتين عربيتين عملوا أي حاجة مع بعض على طول يحكمهم وعلى طول الجيش ينفذ، بحيث ده اسمه قتال أهل البغي. لو جري ما جريش وراه، لو خدت فلوسه ما تبقاش غنيمه لانه اخويا في الله، واقتله واغسله واقتله في مقابر المسلمين، وما خدش مراته سبي لانها اختي في الله، ها، انما ده قتال اهل البغي، انما قتال اهل الكفر لا، ده نجري وراه واقتله، لو قتلته واخد الفلوس واخد سلاحه غنيمه ومراته تبقى تبني ليا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، نعمل له حفره كده ونسكنه فيها زي بئر قليب اللي كان في غزوه بدر حط فيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 70 من جثث المشركين. هكذا ده الحل اللي بنطالب بيه كلنا، بان الاسلام هو الحل فعلا، لان لابد ان يكون في خلافه اسلاميه وتكون وحده دول اسلاميه وتشاء فوق عربيه مشتركه ويكون في محكمه عدل اسلاميه ويكون في جيش دفاع اسلامي يدافع وينفذ قرارات محكمه العدل الاسلاميه. نسال الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظنا وأن يحافظ علينا من كيد الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم وحد صفوفنا وجمع كلمتنا، اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميرا واجعل الكرة عليه. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تتوب. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم ومن عاهدهم ومن طبع علاقته معهم ومن فتح لهم بابا إلى ديار المسلمين ومن صافحهم. اللهم انتقم منهم جميعا شر انتقام وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهم وبأعدائك جميعا يا رب العالمين، الظالمين الذين يكيدون للإسلام ويكيدون للمسلمين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واجعل الكرة عليهم. اللهم لا تمكنهم من رقابنا، اللهم انصرنا عليهم وثبتنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.